الشروط التي راجعة إلى الفعل أن يكون معلوما، والثاني ممكنا، والثالث أن لا يكون موجودا لأنه مأمور بإيجابة. الممكن خرج به ما لا يطاع لكونه مستحيلا أو ما لا يطاع لكونه فيه مشقة وضرر. فالذي لا يطاق هل يكلف به؟ نعم، لا يكلف به إذا كان المراد أنه لا يطاق بسبب عدم سلامة الشخص. ويطلقون ما لا يطاق على ما لا يمكن فعله لكونه قد قدر الله خلافه، وهذا لا ينافي التكليف. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله: والمقتضى للتكليف فعل وكف. فالفعل كالصلاة والكف كالصوم، لأنه ترك للأكل والشرب، وترك الزنا وشرب الخمر. ترك شرب الخمر هذه إما أن يكون المكلف به فعل يفعله المكلف، أو أمر يتركه، أو شيء يترك هذا الأمر أو هذا الشيء. قال: أعلم أن الله جل وعلا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية، وهي التي للعبد فيها مشيئة واختيار وإرادة. هي الأفعال الاختيارية، هي التي للعبد فيها مشيئة وإرادة واختيار. قال: وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام. الأول: الفعل الصريح كالصلاة. الثاني: فعل اللسان وهو القول، يعني الكلام والنطق يطلق عليه فعل من أفعال اللسان. فعل اللسان وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فإنهم يزخرفون بالقول ثم قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوا هذا الزخرف. الثالث: الترك، والتحقيق أنه فعل إذا ترك الإنسان شيء فهذا يعتبر منه فعل. ترك الزنا هذا يعتبر فعل، ترك شرب الخمر هذا أيضا يعتبر فعل يؤجر عليه. قال: وهو كف النفس. الحمد لله. وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء. والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم، كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أين الشاهد من الآية؟ نعم، أطلق قوله يصنعون لتركهم النهي، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمى ذلك صنعا منهم فعلا. قال: فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع أخص مطلقا من الفعل، لأن الصنع نوع من أنواع الأفعال. قد يكون الفعل باليد باللسان بالجوارح، والصنع من أنواع الفعل. ومع ذلك أطلق على تركهم النهي والأمر صنعا، وهو من الفعل، الصنع من الفعل. قوله الصنع خص مطلقا من الفعل، أي نوع من أنواع الفعل، فالفعل عام. قال: فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل، بدليل تسمية الله له صنعا، وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح، وهم تركوا النهي عن المنكر وتركوا الأمر المعروف وسمى ذلك فعلا. يستدل المؤلف بذلك على أن ترك الشيء يعتبر فعلا، الكف عن ما حرم الله يعتبر من الأفعال. قال ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل، أي الآيات التي ذكرها. وقال السبكي في طبقاته إن قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على أن الترك فعل. قال لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه، هكذا قال. نعم، هو استنباط له وجه من الآية، والآية الأولى أصرح، الآية الأولى أصرح. قال وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما وهو يدل على أن الترك فعل، لأن من سلم المسلمين من يده معنى أنه كف الأذى عنهم، فكف الأذى عنهم من تمام الإسلام، ولذلك يدل على أن هذا فعل. قال وأما اللغة فكقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. أين الشاهد من البيت؟ سماه عمل، يعني لئن قعدنا أي تركنا العمل في بناء المسجد والنبي يعمل لهذا لكان هذا منا عمل مضلل. قال فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل، وكذلك في عند الكلام على الأفعال يقولون فعل ماضي، لو قال ترك فلان شرب الخمر ترك فعل ماضي، فقول فعل يدل على أنه راجع إلى فعل المكلف، فعل الترك هذا معروف باللغة العربية، ترك كذا معنى أنه فعل هذا الترك، يسمونه فعل ماضي وفعل مضارع وأمر، لو كان عدم ما صح أن يطلق عليه فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر. قال وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة في المذاهب، كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات. يعني الآن ينبني على هذا الخلاف مثال، فهذا الذي منع مضطرا عنده في مهلكة في صحراء عنده طعام وشراب ومنع هذا الرجل حتى مات، فهذا يعتبر منه فعل، هذا يعتبر منه فعلا وتسببا في الموت، فيأثم يأثم بهذا العمل. قال فعلى أن الترك فعلا فإنه يضمن ديته، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه، ما يختلفون هل عليه الدية أم ليس عليه الدية، فالذين يقولون هو متسبب يقولون الترك فعلا فهو فعل سبب من الأسباب في موته فعليه الضمان وهو من المتسببين، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. قال وكمن منع خيطا ممن به جائفة، جائفة هي الطعن في الجوف، طعن في الجوف في المعدة أو في الصدر أو أسفل المعدة، معناه إنسان مطعون يحتاج إلى خيط يخيطون له الجرح، وهو عنده خيط وما رضى يعطيهم فاستمر به النزيف حتى مات، قالوا هذا الآن متسبب، هذا متسبب فيضمن. قال ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه، ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه، ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط. عمد جمع عمود. نعم تشكلونها. منع عليه العمد. عمود عمد. نعم عمدا. هكذا تشكل عمدا عنه حتى سقط. عندكم مشكلة عمدا. خلاص هي. نعم جعلوها هكذا. يعني منع جارة عمد من الخشب يقيم بها جدارا. عنده عمد من الخشب يستطيع أن يستفيد منها جاره في إقامة الجدار فمنع عليه العمد. هذا هو المقصود. ليس المقصود عمدا أو غير عمد. ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط. ومن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق. يعني عنده وثيقة في حق لشخص فما رضى يخرج الوثيقة حتى تلف الحق عليه وذهب الغاصب بالحق وتلف. وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع. فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. الترك فعل لكن الضمان قد يكون عليه وقد يكون على من هو مباشر. في بعض الصور المتقدمة المباشر مقدم على المتسبب. بعض مثلا الذي طعن شخصا جائفة في بطنه وشخص آخر عنده خير، فمن الذي يضمن؟ الذي باشر العمل أم الذي ترك الخير؟ الذي باشر هو الذي يضمن عليه ثبت الدين. إذن الضمان يكون في حق من لم يكون الضمان في حق إنسان تسبب ولا يوجد مباشر أو متسبب أقرب منه إلى هذا العمل. لو رجعنا إلى الصورة المذكورة، الصورة الأولى من منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات. هذه الصورة قد يكون الذي في مهلكة أو في صحراء أخذ عليه طعامه أو شرابه من شخص آخر، ثم وجد عند شخص آخر مثل هذا الشيء طعام أو شراب فمنع. فالذي تسبب أولا في قتله من هو؟ الأول الذي أخذ عليه متاع. الثاني متسبب لكنه متسبب ثاني فعليه الضمان، عليه إثم. يعني الثاني عليه إثم لكن الضمان على الأول، الضمان على الأول وهو المباشر الأقرب من الموت. بقي لو كان نفذ عليه زاده، انتهى عليه زاده في صحراء فوجد شخص عنده فضل من الماء والطعام فمنعه حتى مات، منعه حتى مات، فهذا متسبب فعليه الضمان على الصحيح هو الذي أفتى به الإمام أحمد وغيره. لكن الذي يظهر أنه لا قصاص لأنه ليس هو المباشر للقتل. القتل حصل بسبب الجوع بسبب العطش، ليس هو المباشر لذلك لكنه متسبب. لذلك مذهب أحمد أنه لا قصاص وإنما عليه الدين. وأما ابن حزم فجزم بالقصاص، قال يقتل، منعه الطعام والشراب فيقتل. ولا شك أن الإثم حاصل لكن الذي يظهر أنه لا قصاص. لو أنه أخفى عليه طعامه، رجل في صحراء أخذ على هذا طعامه وشرابه فأخفى عليه أو أتلفه عليه ومكث حتى مات، هذا يعتبر نعم مباشرة بالقتل. أو تسبب لكنه تسبب يعني بعمد وعدوان يستحق القصاص. في هذه الصورة يستحق القصاص. فكل صورة قد يوجد من يعني على حسبها، قد يوجد من يضمن دونه وقد لا يوجد من يضمن فعليه الضمان. نعم، مثلا في مسألة من منع جاره فضل ماء حتى هلك زرعه لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع فضل الماء، وعنده فضل ماء ومنع جاره حتى هلك الزرع فهذا يضمن. لا ينتقد بالفضل بمعنى انه ما يحتاجه، قد يكون هو محتاج له فلا يكون متعديا في ذلك. وامثال هذه الصور كثيره وهي تدرس في كتب الفقه. على حسب الصوره، يعني الضابط عموما ان المباشر هو الذي يضمن، فان وجد مباشر ومتسبب فالمباشر مقدم على الضمان، هو الذي يضمن المباشر، وإن لم يوجد مباشر فالمتسبب هو الذي يضمن. ارفع صوته. الصورة الثانية ماذا؟ لا، الصورة التي أخفى تعدى عمد عدوان ظلم هذا الشخص، والثانية ملكه ولكنه بخل به، وهذا أيضا لا يجوز له، لكن هو أقل من ذاك الذي أخفى عليه حتى يهلك، يعني هو مقصود أن يهلكه. لماذا أخفى عليه الطعام والشراب في مهلكة في صحراء؟ المقصود منه أنه يهلكه ويقتله، فهذا عمد، قتل عمد. أخفى عليه ثم نسيه، يعني أخفى عليه على سبيل ماذا؟ لماذا أخفى؟ ها؟ مزاح. ثم نسيه، إذا حصل أنه ما كان قاصد العمد فيلحق بالصورة الأولى، لكن ما هو قاصد قتله إنما لسبب آخر، كان يريد أن يبيع أو ماذا، أو يظن أنه سيستطيع أن يجد في مكان آخر وأراد أن يأخذ هذا لنفسه، ما يريد قتله، فهذا يكون تسبب عليه الضمان ليس هناك قصاص. الله أعلم. قال وأشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. الله عز وجل لا يكلف بغير الفعل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، يعني أن الكف مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم بل من الشر، لكن أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي بعث بالشر. والكف فعل في صحيح المذهب، يعني الكف هو من الفعل، يعني الترك الذي أخذناه في القريب هو الترك، الكف والترك شيء واحد. قال والكف فعل في صحيح المذهب، وهو قول جمهور العلماء، قوله في صحيح المذهب إشارة مذهب مالك وجد خلاف فيه. له فروع ذكرت في المنهج، فروع فقهية تبنى على هذه المسألة. قول ذكرت في المنهج، المنهج اسم لكتاب من كتب المالكية، واسم الكتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب، اسم الكتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب لأبي الحسن الزقاق. له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، البيت الذي بعده، من شرب أو خيط ذكاة فضل ماء وعمد رسم شهادة وماء وعمد، ضمن شكلها في المراقي وعمد، لكن الظاهر عمد أقرب، من شرب أو خيط ذكاة فضل ماء وعمد رسم شهادة وماء، عطل ناظر وذره كذا مفرط في العلف سدر المأخذة من شرب الذي منع شرب الماء حتى هلك ذلك الظمآن سواء في صحراء أو غيرها، والذي يمنع فضل الماء يعني يمنع الزاد والطعام ممن احتاج، أو خيط ممن منع الجائفة صاحب الجرح منعهم الخيط حتى مات فهو آثم، تقدم على أنه لا يضمن إذا وجد مباشر آخر، المباشر هو الذي يضمن، فإن لم يوجد مباشر كأن يكون سقط هذا الشخص سقط على حجر أو على حديد وهذا منعهم حتى مات فيضمن، وممكن أن يكون الضمان تأديبا وتعزيرا مثل هؤلاء الذين يتسببون، ممكن أن يكون تعذير ونعم ولا يضمن الحد كاملا، لا يضمن الدية كامل، لو رأى القاضي أنه هذا تسبب بحيث أنه يستحق التعذير فقط وأخذ منه مالا مقابل هذا الإثم ومقابل التفريط، نعم فلا بأس، يرجع إلى القاضي في مثل هذه المسائل، لأن التسبب قد يختلف من شخص إلى آخر ومقدار التسبب في ذلك، والله مش قال. وأيضا ينبغي التنبه لشيء، لأنه قد يكون هذا المتسبب يعني تركه هذا الفعل يقينا هو الذي سبب هذه الجناية، سبب الموت أو سبب الجناية، ما يكون مثلا هذا السبب الذي تركه هذا الشخص مجرد محاولة، قد يحصل وقد لا يحصل، الخيط إذا أعطاهم قد ينجي الرجل وقد لا ينجي، لكن لو علمنا وأيقنا أن الموت يعني أو غلب على الظن أن الموت إنما حصل بترك هذا الرجل عطاءه الخيط، أو بترك هذا الرجل أن يعطي جاره العمد الخشب أو ما أشبه ذلك، فيكون غلبة الظن أو يقين على أن السبب هو ترك هذا الرجل للفعل، السبب في الجناية هو ترك الرجل لهذا الفعل. أما لو كان يحتمل أنه يحصل النجاة أو لا تحصل، أو يحصل دفع الضرر أو لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل، فهذا يعني لا يستحق أن يضمن ضمانا كاملا، لكن قد يعذر بسبب هذا العمل، بسبب العمل أو بسبب ما اقترفه من معصية يعذر تعذيرا من قبل الحاكم إما بالمال أو بالسجن أو ما أشبه. عموما هذه مسائل تمر بالفقه في أبواب متعددة، ونعم وكل مسألة يحتاج إلى نظر بعينها، إلى المباشرة، إلى التسبب، مقدار التسبب، هل حصلت الجناية بسبب ترك الفعل إلى آخر، يحتاج إلى نظر إلى جوانبها. عطل ناظر سمعت على الله. طيب أو خيط معروف، ذكاء قالوا إذا رأى الإنسان حيوان سيموت تركه يموت ما ذكى، وهو عنده قدرة أن يذكي، رأيت شاة قاربت الموت ومعك السكين وعندك القدرة على ذبحها تركتها حتى ماتت، قال أنت الآن تسببت في إتلاف مال أخيك المسلم فتتحمل. الذي يظهر يا أخوان أنه مثل هذا يعذر، أهمل مال أخيه المسلم حتى تلف يعذره الحاكم، أما أن يضمن ما هو الذي قتلها، هي ستموت بنفسها، لكن يعذره الحاكم يضمنه بعض المال تأديبا له، لأنه ما تعاون مع أخي المسلم، ما سعى في حفظ ماله، والله المستعان. ذكاة فضل ماء، فضلا ما هو الذي ذكره في السورة قبل البيات يمنع عن جاره فضل مائه معه ماء كثير ويمنع حتى تلف زرعه فيضمن. قال وعمد العمد الذي يمنع جاره الخشب حتى يقيم جداره. وعمد الرسم شهادة عندنا رسم وشهادة زيادة واو والواو تحذفونها حتى أنتم في دار اليقين في واو تحذف في المراقي ليس فيها هناك واو. رسم شهادة أي وثيقة الوثيقة الذي ذكرها قبل الأبيات وثيقة الحقوق عنده رسم شهادة معنى ورقة نعم شهادة أو حقوق من لبعض المستحقين. قال وما عطل ناظر عطل ناظر يعني ناظر الوقف عنده أرض موقوفة يقوم عليها أو ناظر مال اليتيم أموال لليتامى أراضي عطلها حتى تلفت الأراضي أصبحت ما تصلح للزراعة تركها حتى تعطلت أو أمور ينبغي أن تحيا أو تتعاهد أمور تتعاهد مع الأيام ربما تتكسر ربما أيضا يحصل لها التلف فتركها ولم يتعاهدها فهذا الترك يعتبر منه فعل فيضمن. الناظر على الوقف والناظر على مال اليتيم يعتبر هذا منه تفريطا يضمن. قال وذو الرهن كذا ذو الرهن أي إنسان رهنته بيتك أو أرضك منعته نعم رهنته الأرض أو البيت أو السيارة فعطلها عطل هذه الأشياء ولم يفعل فيها شيء حتى تعطلت الأرض عن الزراعة أصبحت ما تصلح للزراعة أو الدار نعم أو السيارة أو ما أشبه ذلك تعطلت المنفعة بسبب مرور الزمان والتفريط. والصحيح في مسألة الرهن صاحب الرهن أنه لا يضمن لأن هذه الأمور المذكورة الرهن لا يمنع صاحبها من تعاهدها. صاحب المال نفسه يتعاهد بيته يتعاهد مزرعته حتى وإن كانت مرهونة فله أن يتعاهدها ليس لصاحب الرهن أن يمنعه من متعامل معاهدة أرضه أو ما أشبه ذلك. فصاحب الرهن ليس متحملا لأن الراهل الذي وضع ماله عند المرتهن ليس ممنوعا من معاهدة ماله ليس ممنوعا منه. لكن لو كانت أشياء ليست تحت يده لا ولا تحت منظاره كأن يكون رهنه ماذا شاة صغيرة ووضعها في بيته وضعها المرتهن في بيته فالآن أصبحت ليست تحت يده ولا تحت نظره فمثل هذه الصورة لو أهملها حتى ماتت يضمن المرتهن يضمن نعم الجماد يعني غالبا أنه ما يحصل له التلف لكن أشياء تحتاج معاهدة مثل الأشياء الحية نعم قد يحصل فيها بكثرة نعم إذا كانت تفريط منك تضمن يعني ماتت بنفسها ما عليك ضمان. قال وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدر ما أخذه يعني إنسان وضعت عنده بهيمة وضعت عنده علف فهو ترك علفها ترك علفها ولم يعلفها مع أن العلف موجود قد أعطيته فلم فرط ترك العلف فيعتبر مفرط فيضمن. نحن الآن في ماذا؟ ها؟ في الترك هل هو فعل أو ليس فعل؟ إذن الترك الخلاصة في ماذا؟ يعتبر فعلا. قال الرابع من ماذا؟ من الأفعال الاختيارية، إما أن تكون فعلا صريحا كالصلاة، أو فعلا لسان كالقول، أو تركا والصحيح أنه فعل، أو عزم مصمم على الفعل وهو يعتبر فعلا. العزم المصمم يعتبر فعلا. الرابع العزم المصمم على الفعل، والدليل على أنه فعل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الثابت في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم، فما بال المقتول؟ أي ما تشخيص الدم الذي دخل بسببه النار؟ ما معنى تشخيص الدم؟ يعني تعيين الدم. أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. إذن العزم المصمم يعتبر فعلا. وهو من أفعال القلوب أيضا، من الإرادة إذا قويت، إذا كان مترددا فما زال الفعل لم يحصل، لكن لو عزم عزما مصمما فقد وقع فعل القلب وهي النية. فما الجمع بين هذا وبين الحديث: لا هم العبد بحسن سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، حسنة كان. هذا لم يتمكن من الفعل، وذاك تركها من أجل الله، هم بالسيئة ثم تركها من أجل الله، كما جاء مقيد في رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: إذا كان إنما تركها من جراية، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إنما تركها من جراية، أي تركها خوفا من الله، فعند ذلك تتبدل السيئة. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: والمقتضى بالتكليف هو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول، أي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكف كما أوضحناه. طيب، هنا يقول: المقتضى بالتكليف فعل وكف، وصاحب الأبيات يقول: ولا يكلف بغير الفعل، باعث الأنبياء ورب الفضل، فجعلها مقصوصة بالفعل. فكيف الآن؟ هل هناك قولان أو كيف؟ هنا الشنقيط الآن يجعل الخلاصة على أن التكليف إنما يكون بالفعل أو الكف، وصاحب الأبيات يقول: ولا يكلف بغير الفعل، باعث الأنبياء ورب الفضل، فجعلها خاصة بالفعل، لأن الكف يعتبر فعلا كما تقدم معنا. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار، وهو أقسام أيضا. قال: اعلم أن ما ذكر من أقسام خطابي الوضع ستة أقسام. طيب، تقدم معنا تعريف الحكم التكليفي، ما هو؟ نعم، وما اقتضاه خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين من طلب أو وضع، من طلب أو تخير، من طلب أو تخير أو وضع، هذا الحكم الوضعي. إذن الحكم التكليفي خطاب الشرع، نعم، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير، والحكم الوضعي نفس التعريف لكن يبدل، بدل طلب أو تخير يقال أو ماذا نقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ماذا بالوضع. متعلق بأفعال المكلفين بالوقت، هذا يسمى خطاب الوقت. ماذا عرفه الشيخ العثيمين رحمه الله؟ نعم، قال الشيخ العثيمين هو تعريف أيضا جيد ما وضعه الشرع من علامات، ما وضع الشرع من أمارات لثبوت أو انتفاع أو نفوذ أو إلغاء، أمارات بثبوت أو انتفاع أو نفوذ أو إلغاء. فقول أمارات يعني علامات لهذا الشيء، ثبوت أو انتفاع أو نفوذ أو إلغاء، دخل به الأقسام التي ستأتي من الشروط والموانع والصحة والفساد. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: العلل والأسباب. الثالث: الشروط. إذن الأول والثاني العلل والأسباب، الثالث الشروط، الرابع الموانع، الخامس الصحة، السادس الفساد. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع مثلا، بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة. يعني سمي خطاب الوضع لأنه الخطاب يكون موضوعا في حالة معينة بسبب بشرط ويرتفع بمانع وما أشبه ذلك. قال: بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم، وقف على هذا. قال: واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا، يعني أشياء ليست من فعل المكلف، كزوال الشمس والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة، فهو غير مأمور أن يجمع مال من أجل أن يزكي، والاستطاعة للحج كذلك ليس مأمورا أن يسعى في أموال من أجل أن يذهب يحج. قال: وعدم السفر للصوم، نعم ليس مأمورا بأن يبقى مقيما حتى يصوم، فإذا سافر يجوز له أن يسافر. قال: وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران. إذن خطاب الوضع إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، وإما أن يكون في قدرته لكنه لا يؤمر بتحصيله. طيب، خطاب التكليف عكس ذلك، يكون في قدرته ويؤمر بتحصيله كما سيأتي. قال: وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران: أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة، أو تركا كسائر المنهيات. قال: وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، يعني ما من أمر شرعي إلا له أسباب، له شروط، له موانع، فكل خطاب تكليفي يحتوي أو يتضمن معه خطاب وضع، وليس كل خطاب وضع يأتي معه خطاب تكليف، كل خطاب تكليف يكون معه خطاب وضع. مثلا الصوم له شروط، له موانع تمنع الصوم، كذلك أسباب مبطلات تسبب الفساد أو يجتنبها فيكون الصوم صحيحا، يكون الصلاة تكون الصلاة صحيحة. إذن الأحكام التكليفية يأتي معها أحكام وضعية، وليس كل حكم وضعي يأتي معه حكم تكليفي كما سيأتي، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غرم المثلثات وعروش الجنايات لغير المكلف كالصبي. يعني لو حصل إتلاف بمال إنسان من الصبي، الصبي غير مكلف ومع ذلك يجب عليه أن يضمن، يجب عليه ضمان الإتلاف أو عرش الجناية. فهنا خطاب وضع ليس معه خطاب تكليف، إذا كل خطاب تكليف معه خطاب وضع وليس كل خطاب وضع معه خطاب تكليف، فأيهما أعم؟ الخطاب التكليفي أعم من الخطاب الوضع أعم، صوره أكثر وخطاب التكليف أخص. قال وقيل بينهما عموما وخصوصا من وجه، واعتمده القرافي في الفروق، وهذا غير صحيح، بل الصحيح هو القول الأول أنهما عموم وخصوص مطلق. معنى عموم وخصوص من وجه يعني كل واحد منهم ينفرد في بعض الصور ويجتمعان في صور، والصحيح أنه عموم وخصوص مطلق وهو الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.